فالنية منحصرة فيما قصد النية الشرعية، تقوم على أمرين: الأمر الأول أن يقصد العبد التقرب لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تكون بتحديد العمل بالعزم على فعله سواء كان عبادة أو كان عادة، إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأما بالنسبة للجانب الأول والشق الأول في النية وهو قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتني به العلماء في الوعظ والقصص والتذكير ونحو ذلك، أن الإنسان عليه أن يجتهد في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وترك المقاصد الأخرى التي تذهب عليه الأجر في العمل. فهذا الجانب لا بد منه، ولا يمكن أن يكون الإنسان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون الإنسان متعبدا لله إلا إذا حقق هذا الأصل، وهو إفراد الله عز وجل وتوحيده بعيدا عن الرياء والسمعة ونظر الناس وثناء الناس وعجبهم به أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فهذا هو الأصل الذي تقوم عليه العبادة، ولذلك قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقد حقق بعض العلماء هذا فقال: أن يفعل الإنسان الفعل أو يقول القول ولا يلتفت إلى مخلوق أيا كان، فإذا أراد أن يصلي لم يلتفت إلى أن الناس تنظر إليه أو أن الناس تعلم بصلاته، وإذا تصدق أو تزكى أو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء فإنه يفعل ذلك الشيء وليس في قلبه إلا الله، فهو لا يريد من المخلوقين شيئا، بل إنه قد يصل من إخلاص الإنسان أنه يتمنى أن عبادته بينه وبين الله لم ترها عين ولم تسمع بها أذن. ولقد كان للسلف الصالح رحمهم الله في هذا شأن عجيب، حتى إن الرجل لربما حج ولم يشعر أحد أنه حج، مع أن الحج يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى زاد ويحتاج إلى عناء، ولكنه من إخلاصه لله عز وجل يتلافى نظر الناس وعلم الناس وشعورهم بعبادته وتقربه لله سبحانه. وكان بعضهم إذا خشع فيما بينه وبين الله أمسك بطرف عمامته ثم حدث من بجواره، إذا خشي ذرف العين وأن ينتبه لبكائه أمسك بطرف عمامته ومسح وجهه وقال: إن الحر اليوم شديد. كل هذا ليصرفه عن النظر إلى دمعة العين ومعرفته والعلم بأنه خاشع لله سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد ينظف قلبه وينقي سريرته لله حتى يحبه ربه، وإذا أحبه الله سبحانه وتعالى فتح له في عبادته من الخير والبر والصلة ما لم يخطر له على بال، فهو قد أعرض عن الناس وأقبل على ملك الجنة والناس، وقد أعرض عن حظوظ الدنيا ومفاتن الدنيا وأقبل على الله عز وجل. وكان السلف الصالح كما ذكرنا لهم في ذلك الشأن العجيب. وكان علي زين العابدين إماما من أئمة العلم والعبادة والصلاح، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ينشق ثوب الدجى عن نور جبهته كالشمس، ينجاب عن إشراقها الظلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، كان من أكرم الناس وأجود الناس. كان إذا جن عليه الليل حمل على ظهره أكياس الدقيق، وعنده الخدم والحشم، ويمكنه أن يرسل أي واحد منهم، ولكنه يريد أن يخفي صدقته وأن تكون بينه وبين الله، حتى إنه لما توفي فقد 30 وقيل 60 بيتا من فقراء المسلمين من يقرع عليهم الباب في جوف الليل بالطعام. ولما أرادوا أن يغسلوه وخلعوا ثوبه فوجدوا ظهره متشحطا من حمل الأكياس التي كان يحملها في الصدقات. فإخفاء العبادة وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى والإعراض عن مدح الناس هذا مبني على التوحيد وعلى الإخلاص الذي يريد به العبد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين وحدوه وصدقوا في عبادته فأخلصوا لوجهه، فقال سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فانصرفوا عن عيون الناس ومدح الناس إلى نظر الله سبحانه وتعالى لهم وحبه أن يخلصوا لوجهه، فلقاهم الله نظرة النعيم ولقاهم الله نظرة وسرورا، وهذا كله بفضله سبحانه. فالإخلاص هو الأساس في النية، ولا يمكن أن تكون هناك أي عبادة إلا بهذا الإخلاص. ومن هنا بحث العلماء في مسألة السبب الباعث على العمل. فأنت مثلا إذا أردت أن تخرج إلى أي عبادة فعندك سبب باعث لفعلها، فإذا أردت أن تكون من المخلصين جعلت النار والجنة نصب عينيك، وأردت وجه الله سبحانه وتعالى في الخوف من عذابه والرجاء لثوابه. وهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حديثين، أشار إلى السبب الباعث الذي يريد به العبد وجه الله، فقال: إن العبد، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية ضعفة: وذلك أنه جملة تعليلية، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فقوله لا يخرجه إلا الصلاة أي أنه لم يخرج إلى المسجد من أجل الوقت، إضاعة الوقت، أو من أجل مقابلة الناس، أو من أجل ثناء الناس، بل بين عليه الصلاة والسلام أنه لم يخرجه إلا فريضة الله. فقال، فبين عليه الصلاة والسلام إخلاصه بهذه الجملة: لا يخرجه إلا الصلاة. لا يخرجه إلا الصلاة، لأن الله نادى مناديه فقال: حي على الصلاة حي على الفلاح. فهو خرج من أجل الصلاة ومن يرجو فلاح الله سبحانه وتعالى. فهذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني وهم الذين أعرضوا عن الإخلاص وهم أهل النفاق، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الجماعة، وفيه: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف على رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيده. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فبين في هذا الحديث النوع الثاني، وهو الذي ينبعث ويكون السبب الباعث لفعل الفعل عنده هو الدنيا ولا يريد وجه الله. فقال: والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا ما يكون بين ظلفي الشاة، أيسر شيء وأحقر شيء، لو علم أنه يجده من حطام الدنيا لذهب، لكنه لا يذهب لمرضات الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو النوع الثاني الذي فسدت نيته. فالسبب الباعث إما أن يكون موافقا للشرع وإما أن يكون مخالفا للشرع. ف فلا بد من أن تكون النية إذا كانت خالصة لله أن يكون السبب الباعث على العمل هو وجه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.